قال رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تقدم معنا أن الله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كل القرآن. كذلك أنزلناه، أي مثل ذلك الإنزال أنزلناه، أي القرآن كله، بلسان عربي مبين وبلغة العرب حتى يفهم ويقف على ما فيه من المعجزات ومن النظم المعجز الدال على كونه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه خارج عن طوق البشر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله قرآنا عربيا بلغة العرب، ونوع فيه ضروبا من أنواع الوعيد والتهديدات والتخويفات لعل الناس يتقون الله سبحانه وتعالى ويتركون معاصية ويجتنبون الكفر بالله والشرك بالله وغير ذلك مما كانوا فيه، يعني الجاهليين، لعلهم يتقون ويجتنبون هذه المعاصي ويخافون الله سبحانه وتعالى ويحذرون العقاب المترتب على المعاصي أو يحدث لهم ذكرى. وأو هناك ما تقدم معكم بمعنى الواو، فإن يحدث هو لازم تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يحدث له القرآن ذكرا هو المتقي لله جل وعلا، فإذا توفرت التقوى أحدث الذكر عند هؤلاء. ثم استأنف سبحانه وتعالى بعد أن بين للعباد عظيم نعمته عليهم بإنزال القرآن، نزه نفسه جل وعلا عن مماثلة المخلوقين في شيء من الأشياء، أي فهو سبحانه تعالى عما يقول الملحدون الذين يلحدون في أسمائه وفي ذاته وفي صفاته جل وعلا، فتعالى عما يقول المشركون، تعالى عما يقول المعطلون لصفاته جل وعلا، فإنه الملك الذي بيده الثواب والعقاب، فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك، وهذه وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظيرها: ولا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام ربما كان يقرأ قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته، فقال الله له: يا محمد لا تعجل، سنجمع لك القرآن في جوفك وسنحقق لك ما تريد. وكان رسول الله حريصا على حفظ القرآن وحريصا على تلاوة القرآن، فكان ربما عاجل جبريل، فقال الله له: ولا تعجل بالقرآن، تأنه ولا تعجل بالقراءة، فإننا سنجمع لك ذلك القرآن كما تريد، ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا إرشاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان حريصا عليه الصلاة والسلام، وكان من حرصه أنه يقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصا على ما نزل وما جاءه من الله سبحانه وتعالى، فنهاه الله عن هذا الفعل ووعده بجمع القرآن له. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ من الوحي ومما يلقيه جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل بالقرآن أي بقراءته. وقوله لا تعجل بالقرآن أي بقراءة القرآن من قبل أن يفرغ جبريل من قراءته عليك. فقوله أو أن يقضى أن يتم، تتم القراءة، لا تعجل، من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان وتنبيه موقع العلم ومكانة العلم وفضل العلم، فلذلك لم يأمر نبيه بشيء كما أمره بالزيادة فيه كما أمره بالزيادة في العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول له: وقل ربي، سل في نفسك ربك زيادة العلم بكتابه سبحانه وتعالى وبمعانيه، فسل الله سبحانه وتعالى هذا. فإنه الموصل إلى مطلوبك، أي هذا الخير وهذا العلم دون الاستعجال، فلا تستعجل، وسر ربك سبحانه وتعالى الزيادة في هذا الخير الذي أنزله عليك جل وعلا. ولم يأمر الله سبحانه نبيه كما يقول أهل العلم بالزيادة في شيء إلا في العلم، الزيادة في شيء من الأشياء إلا في العلم، فإن الله أمره بالاستزادة فيه والزيادة فيه، وهذا فيه تنبيه على موقع العلم وفضل العلم. وقد كان ابن مسعود كما ذكر ذلك عنه إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا، اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا، فإذا تلا هذه الآية وقل ربي زدني علما دعا بهذا الدعاء: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. فلا شك أن الناس يحتاجون للعلم، يحتاجون إلى الزيادة فيه، فإن الزيادة فيه معناه أنها زيادة في علمه ومعرفته بالمعلوم وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا زاد في ما يريده من معرفة الله سبحانه التي يتوصل إليها عن طريق العلم، قال الله في شأن هؤلاء الذين كملت علومهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصلت الخشية، حصلت العبادة، وحصل الخير الكثير له إذا كل بحسبه في العلم. فأهل العلم هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى لما حباهم الله ومن عليهم جل وعلا من العلم، ولذلك طلب من نبيه أن يدعو بهذا الدعاء وأن يحرص على الازدياد من العلم والاستزادة في العلم، لأنها توصل إلى خشية الله وتوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وتوصل إلى العلم الزياد فيه، وكلما ازداد علما الشخص ازداد معرفة بربه جل وعلا، وكلما ازداد معرفة بربه ازداد خشية وازداد طاعة لله جل وعلا وخوفا منه. ثم استأنف وذكر شأن آدم عليه الصلاة والسلام وما أخذ عليه من العهد أن لا يأكل من الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل هذا الزمان أو من قبل أكله من الشجرة، فإن العهد المقصود هنا هو ما أخذه الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يذكر هنا المعهود الذي عهد عليه آدم أو أخذه الله على آدم من العهد، لم يذكر، حذف، والمقصود به عهده سبحانه وتعالى على آدم وأخذ عهدي على آدم ألا يأكل من الشجرة، نهي عن الأكل من الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم ألا يأكل من الشجرة من قبله، أي من قبل هذا الزمان أخذنا عليه عهداً ألا يفعل وأن لا يتناول شيئاً من الشجرة، فنسي آدم عليه الصلاة والسلام ونسيت ذريته، وعصى آدم ربه وعصيت الذرية بعد ذلك، وشيء أراده الله سبحانه كوناً وقدراً جل وعلا، فالله أخذ على هذا النبي الكريم أن لا يأكل من الشجرة ونهاه عن الأكل من الشجرة، فحصل بتقدير الله ما حصل، فنسي آدم وتناول من الشجرة تلك، فنسي ولم نجد له عزما، أي لم نجد له قوة عليه الصلاة والسلام فيتم ما أخذ عليه من العهد، فلم نجد له عزما أي حزما وصبرا عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه من الأكل من الشجرة، فلم نجد له ذلك. فهذه جملة مستأنفة بعد أن بين ما تقدم ما يتعلق، أيضا كذلك ذكر مما يتعلق بالقرآن وهو متصل بما تقدم الذي يظهر، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي في مما صرفناه في القرآن وبيناه لك في القرآن ما أخذناه على آدم من العهد أن لا يأكل من الشجرة، وضعف آدم عليه الصلاة والسلام عن ذلك العهد ولم يصبر ولم يكن له حزم في هذا الباب، فتناول من الشجرة بتقدير الله سبحانه وتعالى فحصل ما حصل، ولم نجد له عزما، لم نجد له حزما، لم نجد له صبرا عما نهيناه عنه، وحصل ما حصل. فآدم ليس من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، أولو العزم أشد وأفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء وأشد من غيرهم قوة يمينهم أو قوة إيمانهم أكثر من غيرهم، وهم يتفاوتون في الإيمان عليهم الصلاة والسلام، فأعلاهم وذروتهم أولو العزم الذين ذكرهم الله في كتابه بدءا بنوح وانتهاءا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد أولو العزم، فهؤلاء أفضل الأنبياء، وعندهم من الصبر والحزم ما عندهم مما هو أفضل من غيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وكذلك فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله جعلهم يتفاضلون فيما بينهم عليهم الصلاة والسلام، وهكذا البشر بقية البشر يتفاضلون، فضل الله يؤتيه من يشاء. فأفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم، ويليه موسى، ويليه عيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أفضل الأنبياء. ولقد عهدنا إلى آدم، ما هو العهد الذي عهده الله إلى آدم؟ النهي، نعم، عن الأكل من الشجرة، أحسنت. فنسي آدم هذا العهد الذي أخذ عليه، وترك ذلك العهد الذي أخذ عليه، فلم نجد له عزمة، ما صبر على العهد وعلى ترك الأكل من الشجرة. ولله حكمة في ذلك، لله حكمة في هذا الأمر، فحصل ما حصل من الخير بعد أن أخرج آدم من الجنة، حصل ما حصل من الخير، فإن الله جعل من الأنبياء منه ما جعل، وهكذا جعل ما جعل من الجهاد في سبيله، جعل ما جعل أيضا كذلك من تدافع الحق والباطل، ورتب على ذلك الثواب والعقاب. بخروج آدم من الجنة حصل خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا شك أن هذا قد عوتب عليه آدم من قبل أبنائه، من موسى عليه الصلاة والسلام، أنت الذي أخرجتنا من الجنة يا أبانا، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، لكن لله حكمة في خروجنا من الجنة، لله حكمة عظيمة، كما ذكر ذلك ابن القيم مرة معنا في مفتاح دار السعادة، فله حكم سبحانه في هذا الأمر الذي حصل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى، وكذلك قرأنا هذا، قوله فتعالى الله الملك الحق، جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون، نزه نفسه سبحانه عن مماثلة المخلوقين في شيء من الأشياء ليس كمثله شيء، جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون وعما يقول المعطلون لكماله في صفاته سبحانه وتعالى، أو لصفاته من أصلها، لكماله في صفاته أو لصفاته من أصلها. فإنه الملك جل وعلا الذي بيده كل شيء، ومما بيده سبحانه الثواب والعقاب، فتعالى الله الملك الحق. قال جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون، ولا تعجل بالقرآن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة، ومخافة الانفلات والنسيان، هذا السبب في كون نبينا محمد ربما عاجل جبريل في القراءة قبل أن يفرغ، لأجل أن يحفظ هذا القرآن حتى لا يتفلت عليه، فربما عاجل جبريل بالقراءة، فعاتبه الله بهذا العتاب ووعده بحفظ القرآن له، كما تقدم في الآية السالفة الذكر، ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قوله تعالى مما يريد من التلاوة ومخافة الانفلات والنسيان، فنهاه الله عن ذلك وقال ولا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بقراءته، فقوله بالقرآن أي بقراءة القرآن، لأن هذا هو المقصود الذي يدل عليه السياق. قوله من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ نظيره. قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقرأ يعقوب نقضي بالنون وفتحها وكسر الضاد، من قبل أن نقضي، وهذا سائر، وهكذا من قبل أن يقضى إليك وحيه، كذلك أيضا قراءة سمعية، أن يقضي الله سبحانه وتعالى إليك وحيه، سواء بالتغيير أو بالبناء على المعلوم من غير تغيير. قال وقرأ يعقوب نقضي بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء، وحيه بالنصب مفعول به على هذه القراءة العشرية وليست سبعية، عشرية، نقضي يعقوب من العشرة وليس من السبعة، والقراءة العشرية يحتج بها من حيث الاحتجاج يحتج بها، لكن لا يقرأ بها الشخص في الصلاة. فالسبع هي المعتمدة. قال رحمه الله: قوله أو قال، قال مشاهد وقتادة معناه لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم حتى ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه. فالعجلة تفوت على الشخص خيرا كثيرا، وهذا منا ما نستفيد منه، أن الشخص في بعض الأمور يحتاج إلى تأني، وعجلت إليك ربي لترضى، هذه عجلة محمودة. فالعجلة عجلتان، عجلة محمودة وعجلة مذمومة، وأن الشخص لا ينبغي أن يسلك المسلك هذا الثاني. فالعجلة إلى الله سبحانه وتعالى، القدوم إلى الله والسير إلى الله سبحانه وتعالى، المبادرة بالطاعات والأعمال الصالحة عجلة محمودة. والعجلة فيما لا تصلح فيه العجلة، وإنما التؤدى فيه، إن فيك خصلتين يحبهم الله سبحانه وتعالى: الحلم والأناة. فهذه عجلة مذمومة، ما ينبغي الشخص أن يتعجل فيها بل يصبر. فعجلة الآخرة والقدوم إلى الله محمودة، وعجلة الاستعجال في بعض المسائل تستعجل فيها ربما ليس وقتها الآن وأنت تتعجل فيها، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوضى إليك وحيه، وبعض المسائل تحتاج إلى تؤدى وإلى تأني. فيأخذ الشخص العلوم شيئا فشيئا، ولا يتعجل ويرتقي إلى شيء ربما لا يطيقه، فيبدأ بالأسهل، فيأخذ من علوم اللغة الأجرومية، ويأخذ من علوم الأصول ما كان من المبادئ مثل علم الأصول شيخ العثيمين أو الورقات. أما سيرتقي إلى مثلا النزهة سيتعقد. لا تعجل بالعلم من قبل أن تتدرج به، ستتعب. هذا من العجلة المذمومة، التعجل في أمور العلم ومسائل العلم. وأمور كثيرة تذكر في المحمودة وفي المذمومة. قال رحمه الله، وإنما هذا على سبيل المثال فقط لا الحصر. قال قوله: ولا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. نظير قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقرأ يعقوب: نقضي بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء، وحيه بالنصب. قال مجاهد وقتادة معناه: لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه. وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما، يعني بالقرآن ومعانيه. نحن نحتاج إلى هذا الدعاء، أن ندعو الله سبحانه أن يزيدنا من فضله من العلم النافع الذي يوصلنا إلى معرفة الله سبحانه، والذي يوصلنا إلى خشية الله جل وعلا. فهذا من أعظم المطالب التي ينبغي للشخص أن يطلبها من ربه جل وعلا، وأن يدعو الله سبحانه أن يفتح عليه فيها. العلم النافع من أعظم ما يكون من المطلوبات، لذلك أمر الله سبحانه نبيه أن يطلبه ويطلب الزيادة فيه. وما أمر نبيه بشيء بطلب شيء من الأشياء، أي الزيادة فيه، طلب الزيادة في شيء من الأشياء إلا في العلم النافع. كل ذلك من باب التنبيه على موقع العلم وفضل العلم وفضل أهله. قال: وقل ربي زدني علما، يعني بالقرآن ومعاني، وقيل علما إلى ما علمت. جيد، هذا عام، علما إلى ما علمت، زدني علما في معلوماتي زدني. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا، اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. قال ذكر السيوطي من الدر المنثور سعيد المنصور عبد الرحمن وعبد الحميد عن ابن مسعود، هؤلاء الذين خرجوا الأثر. قال قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني أمرناه وأوحينا إليه ووصيناه أيضا، وأوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرة. هذا هو العهد الذي أخذه الله على نبينا وعلى نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، على نبي الله آدم أنه لا يأكل من الشجرة، النهي أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك، أي من قبل زمان هؤلاء الذين نقضوا عهدك. أو من قبل أن يأكل من الشجرة عهدنا إليه أن لا يأكل منها، محتمل هذا وهذا، أي من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بك وتركوا الإيمان بي، وهم الذين ذكرهم الله في قوله لعلهم يتقون، فيكون تابع لما تقدم وصرفنا فيه من الوعيد ومما وصرفنا فيه، أو وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه، أي وذكرنا فيه أشياء مختلفة، ومما ذكره الله سبحانه وصرفه في القرآن ما أشار إليه من أخذ العهد على نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام من قبل هؤلاء الفجر الذين يعاندونك يا محمد وينقضون عهودك، فقد أخذنا على آدم العهد عليه الصلاة والسلام. قال قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني أمرناه وأوحينا إليه أن لا يكن من الشجرة، من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بي، وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى لعلهم يتقون، فنسي فترك الأمر، والمعنى أنهم نقضوا العهد، والمعنى أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا نقض، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ولم نجد له عزمة، المعنى أنهم نقضوا العهد، كأنه والمعنى أنهم إن نقضوا العهد، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسيه. من عنده غير هذه اللفظة؟ والمعنى أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسيه. هل هناك سقط في العبارة عند قوله أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسيه؟ قال والمعنى أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا، السياق يدل على أنه فيه شيء في الكلام، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي. قوله ولم نجد له عزما، قال الحسن لم نجد له صبرا عما نهي عنه، قال عطية العوفي حفظا لما أمر به وحزما أيضا كذلك، وقال ابن قتيبة رأيا معزوما حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له، والعزم في اللغة هو توطين النفس على الفعل كما تقدم معنا، في عزم النفس مما تؤاخذ به النفس هو توطين النفس على الفعل والعزم على هذا الفعل، فإذا لم يفعله أن يؤاخذ به مع وجود العزم، هذه مسألة تقدمت معنا. قال أبو أمامة الباهلي لو وزن حلم آدم بحلم جميع ولده لرجح حلمه، لا إله إلا الله، لو وزن حلم آدم بحلم جميع ولده لرجح حلمه، لرجح حلمه. قال الله تعالى ولم نجد له عزما، فإن قيل تقولون أن آدم كان ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة، قيل يجوز أن يكون نسي أمره، ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان بل كان مؤاخذا به، وإنما رفعنا عنا أو رفع عنا، وإنما رفع عنا وقيل نسي عقوبة الله وظن أنه نهي تنزيه، وهذا الثاني ما هو بعيد، ولا مانع أن يكون أن النسيان كان يؤاخذ به الشخص ابتداء ثم رفع عنا بعد ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، وكان قبل ذلك الإنسان يؤاخذ بالنسيان، فرفع الله هذه المؤاخذة بالنسيان، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكان قبل ذلك تؤاخذ الأمم بالنسيان، كما في هذه الإشارات من هذه الأدلة، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكانوا قبل يؤاخذون بالنسيان، ومن هذا هذه الآية، فنسي ولم نجد له عزمة، فآخذه الله بهذا النسيان، ثم نسخ المؤاخذة سبحانه وتعالى على النسيان، فصار الناس لا يؤاخذون بنسيانهم، وتفضل الله على هذه الأمة، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال نعم، وهذا من منة الله على أمة محمد لانقيادها لشرع الله سبحانه، رفع عن المؤاخذة بالنسيان وكانت الناس تؤاخذ. هذا قول، والقول الثاني أنه رفع أو نسي عقوبة الله فأكل، نسي عقوبة الله فأكل من الشجرة وظن أن النهي إنما هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وهذا الصلاح متأخر، نهي تنزيه ونهي تحريم، الصلاح متأخر. فإذا الأول هو الأقرب، أنه نسي النسيان المعلوم وكانوا يؤاخذون قبل بالنسيان ثم رفع عنا هذا المؤاخذة، هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر رحمه الله. وكذلك أنزلناه قرآنا إلى قوله عزما. فعندما نسأل سؤالا نحويا هل الحال تأتي جامدة؟ والله يقول أنزلناه قرآنا عربيا، مع أن الحال تكون مشتقة إذا وصفت. أحسنت، هذا زيد رجلا فاضلا، هذا زيد رجلا فاضلا، وصفت رجل وهي جامدة كما ترى لكنها وصفت. أحسنت، فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا، بشرا جامد، وقع حالا لأنه وصف بقوله سويا، حال كونه بشرا سويا. فيجوز إتيان الحال جامدة إذا وصفت، ومنها هذه الآية ومنها الآية الأخرى فتمثل لها بشرا سويا. وهكذا هذا زيد رجلا كريما حال. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم، ما هو العهد الذي عهده ربنا إلى نبيه آدم عليه الصلاة والسلام؟ ألا يكون من الشجرة. قوله فتعالى الله الملك الحق، عن أي شيء تعالى سبحانه وتعالى؟ نعم، عما يقول المشركون الواصفون له المعطلون له، واصفون بما لا يليق به المعطلون لكمال صفاته وصفاته. تعالى الله جل الله عن إلحاد الملحدين فيه وفي صفاته، وعن إلحاد المشركين باتخاذ الأنداد له والشرك به سبحانه وتعالى. قوله ولا تعجل بالقرآن، عند من؟ نعم أحسنت، لا تستعجل بالتلاوة، تلاوة القرآن. وقد كان رسول الله ربما يستعجل بالتلاوة قبل أن يفرق جبريل منها، فعاتبه الله حرصاً على الخير منه عليه الصلاة والسلام، وعجلت إليك ربي لترضى، من هذا الباب حرصاً على الخير. فقال الله له هنا، وقال الله له في الآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فبين له بعد ذلك الذي من أجله تعجل أنك لا تتعجل من أجله، إن علينا جمعه وقرآنه. أنت تريد هذا سنجمعه في صدرك يا محمد، سنجمعه. أنت تريد هذا، تريد الحفظ وعدم النسيان، أبشر به فلا تعجل، ترك جبريل يقرأ ويتلو عليك القرآن. والذي تخاف أن سيفوت إن سكت ولم تتعجل جبريل قبل أن يفرق أن يحصل لك نسيان، لا، هذا لا يكون. فإننا نعدك أنه سيحفظ في صدرك يا محمد، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذن ما يتعجل بعدها، وقد وعده الله هذا كله من أجل حفظ القرآن حتى لا ينسى، فيخشى أنه إذا انتظر جبريل أنه ينسى ما تقدم شيء فيتعجل بتلاوته. قوله ولم نجد له عزما، ما المقصود بالعزم هنا؟ أشيث، نعم أحسنت، حزما وصبرا، فلم نجد له عزما، قيل حفظا لما أمر به إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.